هل يمكن أن تحتدي إليها بالعقل لوحده؟ لا أبدا، بل لا بد من وجود معلم، لا بد من وجود معلم يعلمك ويقول لك أيها الإنسان أنت جئت لغرض هو كذا، وأنت بعد هذه الحياة سيحصل لك شيء هو كذا. ومن الذي يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة؟ لا يستطيع أن يجيب عنها إلا الذي أوجد هذه الحياة، والذي خلق هذا الإنسان وأرسل الرسل وأنزل الكتب وبين للإنسان مهمته ووظيفته على هذه الحياة، وبين له ما سيكون بعد هذه الحياة في الدار الآخرة. وإذا أرغم إنسان على أن يجيب إجابة عن علم لا يعلمه، فإن الإجابة بالطبع ستكون خطأ، أليس كذلك؟ بلى. وهذا هو الذي حدث للبشرية يوم أن طلب منها أن تجيب عن أسرار هذه الحياة. ما هي الحياة؟ من أين جاء الإنسان؟ وأين سيكون بعد أن يموت؟ ولماذا جاء؟ ما تدري البشرية لماذا. ولكن لما أرغمت البشرية على الإجابة أجابت من عياتها بإجابات خاطئة، وترتب على هذه الأخطاء أم بقية النتائج كلها خطأ، وأصبحت البشرية تئن من ولالة تلك الأخطاء وتعاني منها رغم تطورها المادي، فإنها وإن استطاعت أن تصبح في الفضاء وأن تغوص في الماء وأن تخترع كل هذه الإنجازات، إلا أنها لم تستطع أن تسير شبرا واحدا أو خطوة واحدة في طريق الخير والنفع العام والصالح للبشرية، بل كل خطواتها من أجل تدمير البشرية. أجل، كيف حصلت الإجابات الخاطئة؟ سئل واحد من البشر عن هذه الحياة اسمه فرويد، وهو عالم من علماء النفس، بل كما قال بعض الإخوة الطيبين إنه من علماء العطف والرفس. هو من هؤلاء الذين يقولون إنهم علماء النفس، والحقيقة أن علم النفس لا يعلمه إلا خالق هذه النفس، وكل علوم تقدم لتفسير أسرار النفس من غير الكتاب والسنة هي كلها هراء وكذب ولا تصح، لأن الله سبحانه هو الذي يعلم ما في نفوس هؤلاء العباد، لأنه هو خالق هذه النفس والعارف بأسرارها. فمثلا هذا الجهاز، أصدق إنسان يتحدث عن أسراره هو صانع هذا الجهاز، وإذا خرب هذا الجهاز من الذي يصلحه؟ إنه صانعه، وإذا دفعناه إلى غير صانعه خربه. فإذا خرب هذا المسجل مثلا ودفعناه إلى مشحم السيارات فزينه وشحمه، فما نظركم، هل يصلح أم يتخرب؟ طبعا يتخرب. وإذا تخربت ساعتك مثلا في يدك، العقل يقول ادفعها إلى الساعات، هو الذي يستطيع أن يصلحها. فإذا دفعتها إلى النجار وقلت له أصلح لي هذه الساعة، فقال لك هذه ليست مهنتي، أنا مهمتي النجارة لا إصلاح الساعات، فقلت له أنت تعرف كيف تصلح الأبواب والنوافذ ولا تعرف كيفية إصلاح الساعات وعندك المسامير والمناشير والمطارق، هذا لا يمكن. فقال لك هذا وضربها بمسمار في وسطها ونشرها من جوانبها، فما نظركم هل تصلح هذه الساعة أم تزداد خرابا؟ طبعا تزداد خرابا. نعم، هذا الإنسان وهذه النفس البشرية الله هو خالقها، الله هو صانعها، الله هو بارئها، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خلق الإنسان من علق، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله هو خالق هذه النفس فهو أعلم بأسرارها. أما النفس نفسها والله ما تعرف أسرار نفسها. فجاء فرويد هذا من علماء العطس والرفس، فقيل له يا فرويد ما الحياة؟ ما هي هذه الحياة؟ وكان فرويد عالما كبيرا من علماء النفس، وكان معروفا في تاريخه وسيرته، كان معروفا أنه إنسان شهواني، أي كان من عبدة الجنس، يحب الزنا واللواط ويعشقهما. ولذا لما قيل له ما الحياة قال الحياة جنس، يعني يقول الحياة هي أن يعيش الإنسان غارقا في الشهوة، ينكح من شاء متى شاء. يريد لعنه الله أن يفسر الحياة من منظاره الأسود ومن منطلقه الجنسي، لأنه إنسان هابط، إنسان شهواني، يعيش في أوحال الشهوات، ويريد أن يحول حياة البشر كلهم، يريد أن يحولها من الطهر والعفاف والنقاء والكرامة إلى حياة القردة والكلاب والحمير والخنازير. ويقول ما فيه قيود على الجنس إطلاقا، يقول يجب أن يعيش الناس وأن يمارسوا الجنس بإباحية كاملة. فقيل له يا فرويد كيف؟ إن هذه حياة الكلاب من يمارس الآن الجنس بإباحية كاملة إلا الحيوانات الهابطة من القردة والكلاب والخنازير والحمير وغيرها من الحيوانات. أما الإنسان فله قيود على الجنس، لأن الجنس في حياة الناس وسيلة لغاية وليس هو الغاية، أي هو وسيلة لغاية بقاء الجنس البشري، إذ لو لم يجعل الله عز وجل ميلا في قلب الرجل إلى المرأة وميلا في قلب المرأة إلى الرجل لانقرض الجنس البشري، وما بقيت خلافة في الأرض تتحقق بها عمارة الأرض في طاعة الله عز وجل. الله عز وجل من حكمته سبحانه أنه أوجد ميلا في الرجل وميلا في المرأة، كل منهما تجاه الآخر من أجل أن يلتقوا عند الزواج ويحصل من هذا اللقاء أولاد شرعيون يحققون الرسالة والخلافة في هذه الأرض. ولكن فرويد اللعين يقول لا، بل ينبغي أن يلتقي الرجال والنساء كما تلتقي الكلاب والحمير، ينزو بعضهم على بعض ويركب بعضهم على بعض بدون قيود ولا شروط، بإباحية محضة، كما هو عليه العالم الآن تطبيقا لنظرية فرويد اليهودي. فها أنتم ترون ويا للأسف حتى في بلاد المسلمين ويا للحسرة، ها أنتم ترون حتى في بلاد المسلمين كيف تكون الشواطئ أيام موسم الصيف، النساء والرجال مختلطون عراة تماما، وقاحة حيوانية، إباحية محضة، تطبيقا والله لنظرية فرويد اليهودي. وما العاهرات المعدات في الفنادق السياحية، وما النساء المرافقات أو السكرتيرات اللائي لا يكاد يخلو منهن مصنع أو متجر أو مكتب أو إدارة للخدمة والمتعة والتسليل والضيافة إلا تطبيق لنظرية فرويد اليهودي. ولكن الإسلام العظيم عرفنا أن الجنس حينما أوجده الله عز وجل في الإنسان ضبطه سبحانه وحدد له مسارا خاصا، وما تركه فوضى كحياة الكلاب والحمير وغيرها من الحيوانات، بل حدده وضبطه بالزواج الذي به يتحقق الغرض الذي من أجله أوجد الله هذه الغريزة، ولا يترتب على هذا مفاسد أبدا، لا يترتب على هذا مفاسد من تحلل الروابط ومن انفكاك الأسر ومن اختلاط الأنساب ومن انعدام الثقة بين الزوج وزوجته، لأن هذه المفاسد كلها نتجت عن الإباحية الجنسية الموجودة في أوروبا وأمريكا وفي دول الإلحاد والكفر، وتسربت كما قلنا تسربت مع الأسف إلى معظم البلاد الإسلامية تطبيقا كما قلنا لنظرية فرويد. لكن الإسلام أباح الزواج وشرع، بل وأوجبه وجعله نصف الدين وضبطه بمسار معين من أجل أن تحصل فائدته ولا تحصل له أي سلبية أخرى، لأن القاعدة أن كل شيء غير محكوم بنظام فإنه يتحول إلى فوضى، كل شيء محكوم بغير نظام فإنه يتحول إلى فوضى، حتى اللعب إذا لم ينضبط بنظام يصير فوضى. فلعب كرة القدم مثلا التي هي لعبة أيضا يهودية والتي دخلت قلوبنا جميعا وصارت مخدر العالم، هذه اللعبة اليهودية هي محكومة بنظام يسمونه قانون كرة القدم. قانون كرة القدم مكون من أكثر من 120 مادة، ويشرف على تطبيق هذا القانون الحكم، ويسمون هذا الحكم سيد الملعب، ويساعده في تحكيم المباراة رجل الخط، ثم هناك حكم آخر احتياطي، إذا مات هذا أو أصيب بشيء خلقه الآخر. تصوروا إخواني لو ألغي هذا القانون، قانون كرة القدم، وقيل لأحد عشر لاعبا من هنا تعالوا أنتم من هنا وأحد عشر من هنا، فرقتان متقابلتان والكرة بين أيديكم، وليحاول كل منكم أن يدخل الجول بدون حكم وبدون قانون، فماذا تصير النتيجة؟ والله سوف يتحول الأمر إلى معركة، بل قد يحصل قتل ولا يخرج أحد مسلما. أقول إذا كان اللعب نفسه مضبوطا بنظام، ولا يمكن أن يصير لعبا إلا بنظام، كيف نريد أن يتصل الإنسان بالمرأة مثل ما يريد فرويد اللعين؟ عن طريق الإباحية الجنسية وبغير نظام، ولا تتدمر البشرية، هذا لا يمكن أبدا. وما هو الآن واقع ومشاهد في أوروبا بل وفي العالم الإسلامي هو نتيجة دعوة فرويد. الآن في أوروبا وأمريكا وآسيا وإفريقيا سلط الله عليهم بواسطة الإباحة الجنسية، سلط الله عليهم جنديا من جنوده اسمه كما تعلمون الصيدة. الصيدة هذه جندي بسيط من جنود ربنا سبحانه، والله يقول ولله جنود السماوات والأرض، جندي لا يرى بالعين المجردة، ما تستطيع أن تراه إلا إذا أدخلته في عدسة في ميكروسكوب الإلكتروني الذي يكبر الشيء 3 ملايين مرة، يعني يجعل الجرام الواحد 3 كيلو. بذلك يمكن أن ترى هذا الفيروس بالمجهر. هذا الجندي البسيط الصغير، هذا الجندي الصغير الدقيق أقلق الله به أمريكا وأقلق أوروبا وأقلق إفريقيا، بل ودمر أوروبا وأمريكا، وشبحه الآن يبرز في كل ميدان وفي كل شارع وفي كل ملهى وفي كل مقهى وفي كل فندق وفي كل مرقص وفي كل مكان، لأنه من جنود الله المسلطين الذي يتمثل فيه بأس الله وشدة الله وغضب الله عز وجل على هذه الأمة. جاء هذا نتيجة الإباحية التي دعا إليها فرويد اللعين، حتى قال وزير الصحة السويدي ورئيس الصليب الأحمر سابقا حيث نادى نداء عظيما نشرته جريدة الشرق الأوسط لما أجروا إحصائية عن المصابين بالصيدة في العالم، وجدوا أنهم أكثر من 30 مليون مصاب الآن والزيادة صاروخية، وأن أمريكا وحدها فيها أكثر من 3 ملايين مصاب، وفي أوروبا كذلك، وأكثر الأرقام توجد في السويد لأنها من الدول الأكثر إباحية في العالم، وهي من الدول الاسكندنافية المتطورة جدا، السويد والدنمارك والنرويج. أقول نادى وزير الصحة السويدي فقال إن علينا، نادت طبعا شعبه، فقال إن علينا أن لا ننادي الشعب السويدي بتنظيم علاقاته الجنسية، لأن هذا لا يجدي في محاربة السيدة، ولكن علينا أن ننادي بقوة وبحزم إلى أن يكون لكل رجل سويدي امرأة واحدة، امرأة واحدة. ماذا يعني هذا؟ الإسلام، الإسلام العظيم. ها هم فطريا يدعون إلى الإسلام. يطلب هذا الوزير من الشعب أن تبقى علاقة الرجل في السويد مع امرأة واحدة هي زوجته، لأن العرف في السويد الزوجة في السويد الزوجة واحدة والصديقات مئة، وهذا موجود حتى في البلاد الإسلامية، ويا للعار. العرف السويد الزوجة واحدة والصديقات مئة، والطلاق عندهم ممنوع، ولكن بإمكان الزوج، عندهم في السويد بإمكان الزوج أن يتخذ 100 عشيقة، والزوجة بإمكانها أن تتخذ 100 عشيق. هذا ما يبيحه النظام في السويد، لكن وزيرهم الآن يدعو إلى الاقتصار على الزوجة. الوزير في السويد يدعو شعبه إلى الاقتصار على الزوجة، في الوقت الذي تدعو بعض الدول، في الوقت الذي تدعو بعض الدول في البلاد الإسلامية إلى استعمال الكوتو، الكيس المطاطي، ويعني هذا التشجيع على ممارسة الزنا والدعارة. هذه هي نتيجة دعوة ترويد اليهودي الخبيث، لأنها جاءت من إنسان شهواني لا يعرف هذه الحياة إلا من منظاره، ولا يريد أن يفسرها إلا من شهواته. اللهم لطفك يا رب، اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. ثم أما بعد، بعدما سئل ترويد اليهودي عن الحياة، سئل واحد آخر من البشر عن هذه الحياة أيضا، اسمه ماركس، وماركس هذا هو زعيم، كما تعلمون، هو زعيم الثورة البلشفية الشيوعية في روسيا، أصله يهودي أيضا، وابن زنا، ليس له أب بل داعي، نشأ في الملاجئ الخيرية، ونشأ في ظل الحرمان، وتولدت في نفسه عقد نفسية نتيجة الظروف التي عاشها من الحرمان والفقر، وترتب عن هذه الظروف أن أحس ماركس بإحباط وبحقد وبحرمان شديد مما في أيدي الناس، فلما كبر انعكست هذه الظروف على فكرته، ونادى في الجماهير الكادحة من أمثاله من المحرومين ومن الأدعياء وأبناء الزنا، نادى فيهم بأنه لا إله والحياة مادة. هذه هي نظرية ماركس، إن الحياة في تصوره كلها مادة. لماذا كانت مادة؟ لأنه يشعر هو بالفقر تجاه المادة، يشعر بالحرمان تجاه المادة، ولذا نادى بدعوته الشيوعية وألغى الملكية الفردية وقال الناس شركاء في كل شيء حتى في الأعراض والحرمات. ولما برزت هذه النظرية إلى حيز التطبيق أفرزت الفشل وأعلنت أنها غير صالحة لأنها لباس ما يليق بالبشرية. أولا، الملكية الفردية هي غريزة كل إنسان مركوزة في الفطرة، ما يستطيع ماركس أن يلغيها بجرة قلم، لأنها سنة من سنن الله في خلق الإنسان لتعمير هذه الأرض. الله سبحانه وتعالى أوجد في كل نفس رغبة في التملك للشيء، فإذا كان مثلا إذا كان عندك أخوان في البيت أو كان عندك ابنان في البيت واشتريت لهما لعبة واحدة مشتركة، ماذا يحصل على هذه اللعبة؟ لا شك أنه يحصل على هذه اللعبة نزاع ومضاربة، كل واحد يمسكها من جهة، كل واحد يريد أن يتملكها وأن يستبد بها، وفي النهاية قد يكسرها واحد منهما حتى لا يأخذها الآخر سيما. لكن لو أتيت لكل واحد منهما بلعبته لاحتفظ كل واحد منهما بها لنفسه ولا يخربها أبدا، بل تعيش معه لعبته مدة طويلة لأنه يشعر بأنها له وحده. وهكذا فالملكية الفردية غريزة في النفس. فماركس لما قال ما فيه ملكية فردية، بل ما هناك إلا اشتراكية في كل شيء، وشاعت الفكرة في المجتمع الشيوعي، فالذي حصل هو أن الإنسان الروسي ما أصبح يحس بأهمية العمل ولا بأهمية للآلة ولا بأهمية للنظام، لأنه مسمار في آلة الدولة. ولذا نتج عن هذا انخفاض في الإنسان، ونتج عن هذا فساد في الإدارة. وهكذا حتى أصبحت روسيا بعدما كانت في الماضي تكفي خبز العالم أصبحت الآن أفقر دولة تعيش على الهبات والمعونات من أمريكا. وبدأوا ينقضون أفكارهم ويلغون أسس دعوة ماركس لأنها دعوة ليست حقيقية، وإنما هي جواب خاطئ لعلم لا يعلمه ماركس. وألغيت النظرية التطبيقية الشيوعية في نفس الدول الشيوعية والاشتراكية التي لا زالت تتبناها حتى الآن في بلادها. هذا مثال على أن الإنسان إذا طلب منه أن يجيب على علم لا يعلمه أجاب بالخطأ. اللهم احفظنا من الزلل والضلال، وأكثر من الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تنصر الملك الحسن الثاني وولي عهده نصرا مصحوبا بهداية التوفيق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.